فاضل صالح السمن رأي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة. ومرحبا بك. ولا مسعد بانية، بارك الله فيك. سيدي، في هذه الحلقة نكمل رحلتنا مع سورة هود، متعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى ومستخرجين اللمسات البيانية الموجودة فيها وواقفين عليها في قوله تبارك وتعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من الآية الكريمة. معنى قوله تبارك وتعالى يثنون صدورهم ماذا يا سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، عليه الصلاة والسلام. وقيل أن بعض المنافقين أو الكفار كان إذا مر بالرسول ثنى صدره وظهره. ثنى صدره كي انحنى هكذا يعني؟ وغطى، لا ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وغطى وجهه واستغشوا ثيابهم حتى لا يرى الرسول أو حتى لا يراه الرسول. يا لطيف. نعم. يعني كرها وإعراضا ولا يريد أن يسمع ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لطيف. لا يريد أن يسمع. فذكر ربنا أنه حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. لحظة، يثنون صدورهم هكذا يعني أفاد التعبير الرؤية، الرؤية والمراقبة. نعم. وبعدين والعلم، الرؤية والمراقبة من رأيهم يعني منهم أم من الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى أنه يراهم ويراقبهم ويعلم ما ذكر، هو يعني يعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم. ذكر هذا الأمر. إذن هو ربنا سبحانه وتعالى يراقبهم ويراهم ويعلم ما في أنفسهم، ليس مجرد الرؤية. والعلم حين يستغشون ثيابهم، يعني ليس فيما بعد في بعد تأمل وتفكير أو يجي يتحدثون مع بعضهم البعض، لا، وإنما حين يعلم. ثم مو فقط هذا، حتى لا يظن أن ذلك فقط في هذا الوقت، قال يعلم ما يسرون وما يعلمون. طب ما هذه الماء في قوله تبارك وتعالى ما يسرون وما يعلنون؟ طبعا هذه فيها احتمالان، أن تكون ماء مصدرية، طيب، يعني إسرارهم وإعلانهم. نعم. وتحتمل أن تكون اسما موصولا، أي يعلم الذي يسرونه ويعلنونه. الآية تحتمل المعنيين طبعا، ليس مثلا قرينة لتحديد معنى معين. لو جاء بالعائد، لو قال يسرونه ويعلنونه مثلا، كان تخصص المعنى بالاسم الموصول أي بالذات، لكن هو وسع المسألة، حذف العائد فاتسع المعنى، فهو يعلم الإسرار والإعلان ويعلم الذي يسرونه. هذا توسع، هذا أيضا توسع في المعنى، توسع في المعنى. ذكر أمرين: المصدر والذات. كانت الدلالة سيكون فيها اختلاف إذا حدد ربنا تبارك وتعالى المصدر مثلا، أو تحديد أن هذه اسم موصول أو مصدرية، راح يصير جزء من المعنى. عجيب. طبعا قسم راح يصير جزء من المعنى، الآخر لا، مسكوت عنه، بينما هذا الحذف وشمل معنيه. سبحان الله. والمقصود كل شيء، كل شيء في نفوسهم وما يضر بخلدهم، كل شيء. كل شيء يعلم الإسرار، إسرارهم وإعلانهم، مدى وكيفية الإسرار هو المصدر الحدث. نعم. ويعلم الذي يسرونه. تمام. كل يعني في تعبير شبيه بهذا في أي القرآن الكريم: ويعلم ما تخفون وما تعلنون مثلا يعني. وهنا ربنا تبارك وتعالى يقول يسرون وما يعلنون، الفرق بين الإخفاء والإسرار. وأظن في النمل هو قال هكذا. نعم صحيح. قال مع الهدهد ويعلم ما تخفون، لا، قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون. هو أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أيضا نفس تبدون وتكتمون موجود. نعم. كأن الإخفاء يعني أكثر خفاء من الإسرار، أكثر أخفى من السر. الإخفاء أخفى من السر، يعني هو الإسرار قد يكون في النفس، فأسرها يوسف في نفسه. طيب. ولم يبدها لهم. هذا في النفس. طيب. وقد يكون الإسرار إلى غيرك. أنا أسررت إليه يعني. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. تسرون إليهم بالمودة. وهكذا. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. بس ما ألا نستشف منها معنى السر أو السرية؟ هو سر. هو هذا السر، لكن بهؤلاء تفضي إليه دون غيره، فهو كتمان من ناحية وإفضاء من ناحية. ما هذا في يسرون. يسرون. قد تسره في نفسك. فأسرها لا تظهره إلى أحد. أسرها يوسف في نفسك. نعم. ولم يبدها لهم. هذا إسرار يعني. لكن في إسرار مع الإفضاء إلى معين، فإصرار عن الآخرين وإفضاء إلى هذا، إلى من أفضيت. وأسر النبي إلى بعض أزواجه لم يعني يذكر للبعض الآخر. للبعض الآخر. نعم تمام. هذا الإصرار والإخفاء. الإخفاء قد يكون أخفى، قال تعالى يعلم السر وأخفى، مو كذا؟ صحيح. فإنه يعلم السر وأخفى. إذن هناك ما هو أخفى أخفى من السر، مو كذا؟ واضح من سياق الآية طبعا. يعلم السر وأخفى. إذن هناك معنى ما هو أخفى من السر. حتى كان سؤال سابق يعني. نعم كيف يكون أخفى من السر؟ قلنا الذي لم يصل بعد إلى علم الإنسان وإلى سره. قبل أن يتبادر إلى ذهنه أو نعم. نفسه من الداخل. نعم. يعني مثلا الإخفاء، تقول أخفيت البضاعة تحت الأرض. ما هكذا؟ تضعها في صندوق أو أخفيتها في صندوق. نعم. هذا أخفيته تحت الأرض. فقال ربنا تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ما قال ما أسررتم. صحيح. هكذا؟ أنه في البداية تسرون إليهم بالمودة. وكانهم يسرون ويخفون أيضا في نفس التوقيت. ما هكذا؟ نعم. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم، ما قال بما أسررتم وما أعلنتم. صحيح. يعني قد الإنسان يسر إلى شخص لكن له هدف يخفيه من هذا الإسرار. يعني إذا أطلعها على سر ما، لا لكن بهدف، بغرض معين. طيب. ممكن أو ما ممكن. وارد طبعا. يعني أنت تسره بحديث لكن تخفي في نفسك غرض. صحيح. ليه بوضع آخر فيه. نعم. هذا أخفى. وربنا قال لذلك، قال يعني الدافع أنا أعرفه، مو فقط يعني لو قال بما أسررتم، يعني قال أسرهم بالمودة. كان ما حصل ما ذكره. يعني الذي خرج إليه السر يعلم السر لكن لا يعلم الدافع. لا يعلم الدافع. فهذا أخفى راح يصير. الله يعلم السر الذي قيل والدافع الذي خلف هذا السر. لماذا قال؟ ما الغرض من ذلك؟ لأن لو قال وأنا أعلم بما أسرتم وسرهم بالمودة، هو نفسه ما ذكر يعني. بما أسرتم يعني ما ذكروه فيما بينهم، لكن لا، بما أخفيتم. نعم. بما أخفيتم. جيد. إذن هنالك إسرار وهناك ما هو أخفى منه. صحيح. أخفيتم. ولذلك السؤال اللي تفضلت به سورة آية النمل. لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون، ولا ما قال خبأ في السماوات، ما هو خافي، ما كذا؟ صحيح. الخبأ المخبوء. نعم المستور. الخبأ الذي شيء خبئ في داء. هذا خافي راح يصير. صح. يعلمه الله سبحانه وتعالى. فقال ما تخفون. المناسب للخبأ ما يخبأ، ما هو لم يطلع عليه أحد، والخبأ الذي في الأرض داخل الأرض وغيره. نعم. في السماوات والأرض في مخبأ. ربنا يخرجه. هذا خافي. نعم صحيح. سبحان الله. أخفى. سبحان الله. نعم. ولذلك سيدنا إبراهيم قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، لما قال وما يخفى على الله من شيء. ما نخفي وما يخفى على الله. ما هو ما هنا الذي اسم موصول؟ وما يخفى نفي. طبعا ما نافيه. وما يخفى يعني لا يخفى على الله شيء. نعم. فهذا هذا. أما ذكرت الكن تكن صدورهم. يعني وربك يعلم ما تكن صدورهم. ما الفرق بين هذه الصيغ وما تقدم؟ الكن هو ما تحفظ فيه الأشياء في الصندوق أو شيء. كن. كن. مثل ما يقولون مثل شيء أي شيء خاص أو شيء تضع فيه تخفيه هذا كن. الظرف نفسه الظرف كن. الذي تخفي فيه. تحفظ كن. فيه. هذا كن هذا. هذا أكثر يعني. أيوة. ما أكننتم في أنفسكم. إذا هذا منها في كتاب مكنون. مكنون. هي في كن. نعم. في كن معين يعني. كأنهم لؤلؤ مكنون يعني لا يزال. محفوظين في مكان معين. نعم. اللؤلؤ المكنون لا يزال في الصدفة يعني. محفوظ. ما زال في نعم. هذا المكنون. وربك يعلم ما تكن صدور. في الصدر صار كالصندوق الذي تحفظ عليه الأشياء. سر أيضا يعني مخفي هكذا مخفي في صندوق كأنما وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. نعم. مقفلة يعني في صناديق مقفلة لا يصل لها كلامك. وقالوا قلوبنا في أكنة هي حرزة حريز يعني هذا الكن يعني لا يوصل إليه بسهولة فلذلك يعني براتب فيها هذا الإسراء. لكن هل في تدرج دلالي مثلا من حيث استخدام القرآن الكريم للإسرار والإخفاء والكن مثلا ذكرنا مثلا هذا يعني ربنا ذكر ما تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم. هذا مرتبة أخرى غير هذا بالإسرار غير مرتبة. نعم. يعلم السر وأخفى هذه مرتبة أخرى. إذن في مراتب قلوبنا في أكنة يعني محفوظة في صح يعني قطعا هي مراتب. سبحان الله. إنه عليم بذات الصدور. في يعني ما المقصود بقوله تبارك وتعالى ذات الصدور؟ هي فيها أمران حقيقة. إما الأسرار المستكنة في الصدر. الذي لم يخرج بعد؟ نعم. السر نعم. في الصدر. طيب. هذا. أو القلوب التي في الصدور. كلها ذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. هل أنها موضع الإسرار باعتبار القلب يعني وعاء والأسرار اللي موجودة فيه ذات الصدور. إنه عليم بذات جمع لا ذات مفرد ذوات ذوات جمع طبعا يبقى ذات قلب القلب مذكر ذو مذكر ذات الصدور يعني كل مقصود بذات الصدور القلب قد يكون القلوب القلوب الصدور فيكون جمع ذات الصدور هي ذات يعني صاحبة بمعنى نعم صاحبة الصدور يا اما تكون الأسرار أو القلوب القلوب التي في الصدور حضرتك ترجح معنى كلاهما محتمل كلاهما محتمل ربنا كلها يعني عليم بهما بما في القلوب وما في يعني طب لماذا استخدم ربنا تبارك وتعالى لا يسأل سبحانه وتعالى ما يفعل لكن استخدام صيغة إنه عليم تحديدا هنا مع أنه في غير ما موقع من القرآن مثلا يستخدم عالم وعلام فلما هنا عليم تحديدا أولا هو جاء بالاسم دلالة على ثبات علمه يعني نعم. لم يقل يعلم وكذا أولا احنا في أكثر من مناسبة إذ ما ذا هو استخدام الاسم غير استخدام الفعل هنا نعم عليم وأنه يعلم كما تعلمنا ممكن في التجدد والاستمرار والحدوث كل وحدة لها دلالة في سياقها لكن أمكن في سياقها لكن هنا الاسم أمكن أمكن نعم طيب وصفه الثابت هذا أظن في أكثر من مناسبة فرقنا بين عليم وعالم وعلام كان ذكرنا في حينها أن عالم ربنا اختص في القرآن اختصاص بعلم الغيب أو علم الغيب والشهادة فقط عالم الغيب فلا يظهر على غيبية عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وعلام في الغيوب جمع علام الغيوب نعم ذكرنا في هذا وعليم مطلقة يستعملها يعني مطلقة إما أن يجعلها علي أنه عليم حكيم هكذا وعلام لا علام خاصة بالغيوب عليم مطلقة عليم مطلق إذا من أنهي أقوى مثلا لغة يعني خارج القرآن لغة، اللغة تفرق أم كلهم بدرجات واحدة متقاربة؟ لاحظوا هو في صيغ المبالغة، وما أدري هذا كلام قديم جدا، صيغ المبالغة في دلالاتها اختلاف مع أنها كلها للمبالغة. اسمها صيغ المبالغة، اسمها صيغ المبالغة، كما احنا عندنا الصفة المشبهة دلالات، صيغة فعلان لها دلالة التجدد والامتلاء في العطشان، صيغة فعيل لها دلالة الثبوت، تقول له واحد تقول له تطولان يقول له هو طويل، طولان يعني يعني حدث جديد، العطشان تدل على الخلو والامتلاء مثلا صيغة فعلان الخلو وامتلاء، لكن لا يستمر عطشان، هو ليست حالة ثابتة، ليس مثل طويل أو قصير. صح، جوعان مثل طويل أو قصير؟ لا، فكلها يعني صيغة حالة ليست صفة، صيغة أفعل، عيوب الظاهرة مثل أعمى وأعرج وأعور وأكتع ظاهرة هاي وأخنف وأفطس، صيغة فعل لها دلالة أخرى، يعني هو كله يسموها صفة مشبهة لكن لها دلالات، يعني اختلاف المباني أيوة يدل على اختلاف المعاني، هذه قاعدة لذلك صيغ المبالغة هي كلها تدخل اسم مبالغة، لكن هنالك فرق بين صيغة فعال، صيغة مفعال مثل معطاء ومنحار مدرار، المبالغة هاي. نعم، رجل منحار، رجل مطعان، رجل طيب. مهذار، كثير الهذار، هي كلها مبالغة، كلها مبالغة، لكن الدلالة تختلف، يعني مثل فعول مثل صبور، صبور غير صبار. يعني إذا أخذنا مثلا فعال، مفعال، فعول، فعيل، فاعل مثلا، نعم، هي من صيغ المبالغة كلها. نعم، هنالك فروق دلالية بين هذه الخمس صيغ. نعم. طب اللغة العربية تفرق بين هذا وذاك؟ يعني أنا في اللغة مثلا إذا قلت تعليم وعلام وعالم مثلا في اللغة للغيب، اللغة تحتمل؟ في القرآن ما استعمل غفار وغفور؟ استعمل. مفعال وفعول؟ نعم. كلهم مبالغة؟ صحيح. يعني كده أجاوبك الآن؟ نعم. تحب أجاوبك عن يا ليت. يعني أو شيء منها؟ نعم. يعني شيء منها. تفضل. هي تمام تندرج تحت صياغ المبالغة. لكن فعال في الأصل كما يقول أهل اللغة منقولة من الحرفة. من الحرفة. يعني نجار، حداد. مو هكذا؟ نعم. حداد، نجار وما إلى هاي أصلها، نعم، أصلها الحرفة. صباك. صيغة فعال هي للحرف. قصاب. صباغ، قصاب هي هذا الحرفة. صح. فلما يقول الإنسان كذاب أي حرفته الكذب. ويا لطيف. حرفة هاي حرفة. صناعة. صناعة. وصاحب الحرفة يداوم عليها. كذاب غير كاذب يعني. طبعاً. حرفة يعيش منها كما ذاك شو يشتغل بها. صبار يعني حرفته الصبر، كما كيف يعني هذا تقتضي، ماذا تقتضي؟ تقتضي التجديد والاستمرار، لأن صاحب الحرفة مستمر على صنعته. صح. مداوم لها. هذا فعال. لذلك ربنا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لأن الغفار بمقابل الكفار. ولا يلد إلا فاجرا كفارا، كلما أحدث كفرا أحدث الله مغفرة. الله، فهذه مقابل تلك. مقابل تلك. عجيب. طبعا. عجيب. لا قال هماز مشاء بنميم، لأن هذا مستمر يمشي وهكذا. صنعة. مو مثل ويل لكل همزة لمزة. هذا مرة. مرتين. غير دلالة. ليست مهنة. ذيك حرفة يمشي هكذا. هماز مشاء. نعم. غير مازم مشاء بنميم مناع للخير. يعني الآن لو كان استمر في كل واحدة أذكر لك يعني. لا كافي يعني، الصورة اتضحت لك. إذا القرآن الكريم حينما يستخدم يعني بعض الصفات في بعض الأماكن هي مقصودة لذاتها هنا. صيغة فعول خلي يعني حتى هذا يعني على السريع، لأن غفار وغفور ضربت مثل. تفضل. أحسنت. صيغة مفعال على كل، انت على السريع حتى هذا لا بس. غفور في الأصل هي للمادة، مادة الشيء. السحور ما يؤكل في السحر، الوضوء الماء الذي يتوضأ به فدعا بوضوء. نعم. بالأدوية العيون ما يوضع في العين، دواء العين. صح. الأنوف ما يوضع بالأنف. نعم. السفوف ما يسف عن طريق الفم. الوقود الحطب الذي توقد فيه النار، الوقود. الوقود هو لا هو الحدث اشتعال، لكن الوقود هو الحطب، وقودها الناس والحجارة. النار ذات الوقود. وهكذا. فعول. فنقلت للمبالغة عندما يقول رجل صبور كأنه مادة للصبر، يستهلك في الصبر كما يستهلك الوضوء في الوضوء، كما يستهلك الوقود في الحطب. الله. ربنا غفور. ربنا غفور أي كله مغفرة. كله مغفرة. كله مغفرة. فرق بين غفار يجدد المغفرة وبين ربنا كله مغفرة. ولذلك في أرجى آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور هو الغفور الرحيم. كله مغفرة. سبحان الله العظيم. فرق يعني تمام، كلها اسمها مبالغة لكن كل واحدة لها دلالة. جزاك الله خير. يعني تربطنا بالآية تجعلنا نحسها نستشعرها. جميل. مفعال غير دلالة. غير. مفعال غير. يعني أنا ما أود أن أقطع حضرتك كثيرا، لكن هو كل كلامك بالنسبة لنا مفيد يا دكتور. نتعلم منه جميعا يعني. وإذا ربنا اختار عليم هنا طبعا لدلالتي. طبعا الدلالة. أولا هو ماذا قال؟ إنه عليم بذات الصدور. العليم إما أن تكون قلت ولم يقل علام مثلا أو عالم، إنه عالم بذلك. علام قلتك يعني يعني هنالك أشياء غيوب تأتي هذا فيكون علام. تمام. فعليم قلتك إما أن تكون مطلقة، عليم حكيم، أو بكل شيء. نعم. أو متعلق بمجموع، عليم بالظالمين، عليم بذات الصدور، مجموع ليس بمفرد. لا تأتي كلمة عليم مع مفرد أبدا، لا مطلقا. لغة أم قرآن؟ هم مبالغة هي. من حيث ومن حيث وضعها يعني. من حيث وضعها لا تأتي مع مفرد. هذا في القرآن. نعم. وتأتي مطلقة يعني. سليم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. الدابة، وما من دابة، ما هي الدابة؟ الدابة اسم لكل حيوان ذي روح، عاقل أو غير عاقل، ويحتاج إلى رزق. كل حيوان له روح، له أرجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى حتى دابة منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم على أربعة. إذن هي مطلقة. الدابة تشمل الزواحف أيضا مثلا. وخف منهم يمشي على بطنه. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه. كل شيء، كل يعني ليس المعنى ما يدب على ظهر الأرض هكذا. هو لا ما كذا لا. يعني يدخل في الزواحف والحشرات. هو دب همشي سرى مشى. نعم هكذا مشى. نعم. فإذا كل حيوان ذي روح هو عاقل أو غير عاقل هو دابة. ويعلم مستقرها ومستودعها. ما المستقر والمستودع؟ المستقر هو الموضع الذي استقرت فيه قبل مجيئها إلى هذه الدنيا. أين كانت؟ كانت في بيضة، في رحم، في صلب. وبعد هذه الدنيا أين تستقر؟ أين تأوي؟ عجيب. يعني يعلمها قبل أن تكون وبعد أن كانت يعني. ومستودعها أيوة في نهايتها يعني. نعم. حيثما تهلك وتتفرق أجزاؤها أينما كانت. طيب يعلم مستقرها، الموضع الذي تموت فيه وتدفن وتتفرق. نعم. طب لم يذكر يعني أماكن الحركة، المستقر والمستودع فقط. سأتي لكن هنا في قوله تبارك وتعالى وما من دابة بداية فائدة من وما من دابة. ماذا يفيد؟ طبعا من هذه الاستغراقية، يعني جميع الدواب كل، نعم، استغراق الدابة، لا لا يعني كل الدواب بلا استثناء، كل دابة. طيب حلو، هنا ربنا خصص قال في الأرض، فأين دواب بالسماء مثلا؟ وقال ألم يقل ربنا تبارك وتعالى وما بث فيهما من دابة في الأرض والسماء، لكن قال وما من دابة في الأرض، فماذا عن دواب السماء؟ هو الذي حدد السياق، تفضل، هو أصلا السياق في الآية، نعم، وبعدها على من في الأرض، على سكان الأرض، هي أصلا السورة فيك في سكان الأرض، تمام، عموما في الكلام على أهل الأرض، أصلا هي السورة أصلا، والكلام فيما قبلها وفيما بعدها هو في الكلام على أهل الأرض بداية من الأول، إلى أنهم يثنوا صدورهم وما قبلها كلها في سكان الأرض. يعني هل نفهم من دابة في الأرض، الأرض فقط ما عدا السماء؟ يعني هو أشار إشارات أخرى يعني تفيد السماء، لكن هو خصص الأرض لأن السياق في الأرض. هو زين، هو قال قبلها آية قال وهو على كل شيء قدير، يشمل السماوات والأرض، ولا لا صحيح، زين، قال وهو بعدها قال وهو الذي الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض. طيب هو إذا خلقهم فلا يبقى الرزق عليه. طب زين، نعم، قال في آخر سورة ولله والله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، كله غيب السماوات وإليه يرجع الأمر كله. ما دخلت في دواب؟ دخلت. إذن لا لا، لكن السياق لما كان السياق في الأرض، في الكلام على أهل الأرض وسكان الأرض، ذكر الأرض. ثم أصلا هي في السورة، حتى السورة ذكر فيها الأرض أكثر من السماء، سورة هود كسمت عام، يعني كسمت عام، نعم، يعني قل لي مثل ماذا، يعني هو ذكر الأرض 11 مرة، نعم، وذكر السماء والسماوات 6 مرات، الأرض أكثر، فإذا هو السياق هي أصلا في أهل الأرض وفي سكان الأرض وما حصل لهم وما يحصل لهم والتكليف والمكلفين كل الكلام، فكان أنسب، مع أن هنالك إشارات تشير إلى أنه يعلم ما في السماوات ولله غيب السماوات. يعني حتى لا يقول قائل أو يظن ظن أن الله حينما قال وما من دابة في الأرض يقصد تحديدا أهل الأرض وليس السماء مثلا. ما قبلها وما بعدها إشارات إلى قدرته وأنه خلق السماوات والأرض، وفي الآخر لله يعني يرجع الأمر كله. نعم، بارك الله فيك، نأخذ فاصلا بسيطا ونواصل اللقاء معك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى سيدي. مرحبا بك، بارك الله فيك. التعبير القرآني عجيب، إذا ليس لأي أحد يا دكتور أن يتحدث في أي آية ويبترها من سياقها حتى لو كانت الآية مكتملة، لا لابد أن يراعي منزلتها وسياق وارتباط بما قبل وبما بعد. هذا القدامى هم قالوا هكذا، وقالوا هكذا طبعا. لأنه بعضهم يتكلم في القرآن فربما يثير بعض ما أقول لحضرتك في الحلقة، ويقول وما من دابة في الأرض وما قال السماء، إذن هو قادر على الأرض فقط ليس على السماء، لأن قال السماء كان ذكر. انظر ما قبلها وما بعدها. جميل، هذا يا رب السياق، طبعا دراسة السياق، طبعا السياق مهم جدا، هم يقول أصلا أكبر القرائن هو السياق. السياق طبعا القدماء نصوا عليه، القدماء قالوا أكبر القرائن هو السياق. السياق جميل. طب هنا يعني حتى نحن نتحدث في السياق، قال ربنا تبارك وتعالى ويعلم مستقرها ومستودعها، فأين أماكن الحركة؟ يعني غير المستقر والمستودع. هي الآية وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هو عندما قال إلا على الله رزقها، يعني يرزقها أينما كانت، كانت تمشي أو مستقرة أو في مستوى، وقال إلا على الله رزقها. صح. يعني أينما كانت إذن، إن كانت في المستقر أو في غير المستقر. صح. مو هكذا؟ صح. إذن هو يوصيها في كلها لما قال إلا على الله رزقها، لما هو تضمن يعني ربنا ضمن لها رزقها سواء كانت أكيد وهي حية. طب هي عايشة طبعا. طبعا. يعني إذن هي أينما كانت، سواء كانت في المستقر هي نائمة أو في مستقرها أو في هي خارجة. وهي قبل أن تكون مثلا وهي بيضة قبل ما تنزل لها رزق، رزقها من هذا من أمها. سبحان الله العظيم. يعني لا يعني رزقها مكفور على الله سبحانه وتعالى قبل أن توجد وحينما توجد. هو قال يعلم، هو قال من دابة في الأرض. نعم. الدابة يعني عندما تخرج، قبلها ما تسمى دابة. عندما تخرج من البيضة أو تخرج. نعم. الآن أصبحت دابة، قبلها لا تسمى دابة. ما إذا تبوا يعلم مستقرها ما يعني إذا لم تكن دابة. المستقر قبل أن تكون. عامة. عامة. قال يعلم سواء يعلم مستقرها سواء كانت قبل أن تأتي إلى الأرض. أيوة. أو وهي في الأرض أين تستقر أين تأوي. هو نعم. أصلا ليس فقط هذا، ويعلم مستقرها ومستودعها. تفضل. يعني لماذا هو اختار مستقر ولماذا استقرار مثلا؟ لماذا ليس كلمة مستقر هي ماذا في اللغة؟ ماذا هي؟ اسم مفعول ومصدر واسم مكان واسم زمان. كل هذا؟ كل. اسم مفعول ومصدر واسم مكان واسم زمان. كل. الآن نأتي يعلم مستقرها، نترك اسم المفعول، يعلم استقرارها ويعلم مكان استقرارها، يعني مكان اسم مكان، ويعلم زمان استقرارها متى تستقر. عندما قال ويعلم مستقرها، يعلم استقرارها ومكان استقرارها وزمان استقرارها، هذا مستقرها في كلمة واحدة. كلمة واحدة. سبحان الله العظيم. وكذلك مستودع. مستودع ينطبق عليها كلها، المكان والزمان وما يتعلق به والمصدر. سبحان الله العظيم. هذا اختيار الكلمة. عجيب. إذا زد ماذا في هذه الآية أيضا يا دكتور من لمسات بيني؟ هو ممكن هذا يعني بالتأليف مالها. نعم. هو قدم الخبر إلا على الله رزقها. تمام. له دلالة معينة؟ نعم. ما؟ الحصر يعني رزقها على الله حصرا ليس على غيره. ليس على أحد آخر. هو الذي ضمن لها رزقها حصرا. ليس مش رب العمل مثلا هو الذي يرزق، وهو الله هو الرازق في الأصل. ونحن حينما نطعم الدواب أو نأتي لها بالحشيش أو الخشاش الأرض، يعني هو ربنا ضمن أنك توصل إليها، وربنا ضمن أنها توصل إليها واستعملنا له يعني. نعم. وهو كل الرزق هو ما ربنا العالم بيد الله، كل بيد الله وهو رزقه. نعم. نعم. ورزقكم في السماء وما توعدون. السماء رزقكم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. هو حصر كل دابة على رزق الله. وحصر الرزق على الله. إلا على الله رزقها، ويقلع رزقها على الله. ليس فيها هذا حصر. يحتمل على الله والعياذ بالله أحد آخر. لا رزقها ليس فيها حصر. لما تقول رزقك علي ليس أني تكفلت بذلك. ولم يقل علي رزقك. لا. تحديدا. ليس على غيري. ليس على غير جميل. إذن الآن لو يعني الآية كيف ضمنتها الآن؟ تفضل. قال جاء من الاستغراقية من دابة دل على الشمول. نعم. ثم قال دابة وهو أعم شيء في الأحياء، تشمل كل الأحياء. صح. يعني من الاستغراقية دل على جميع الدواب والدابة كل ما يدب. ثم قال على الله رزقها بتقديم يعني قصر الرزق على الله دون غيره. الدب يدخل فيها الحشرات مثلا؟ كل ذكر كل شيء كل شيء كل ذي روح. سبحان كل الله. ذي روح مما كله يعني. نعم. ثم قال يعلم مستقرها ومستودعها. والمستقر قلنا يشمل كل موضع استقرت فيه، الزمان والمصدر والمكان. نعم. لحظة العموم. صحيح. كيف كل عموم. عجيب. والمستودع لحظ أيضا نعم. نفس الكلام لحظ من والدابة والرزق هو كله على الله سبحانه وتعالى نعم. والمستقر الاستقرار والزمان والمكان والمستودع الزمان والمكان والمصدر. بعدين ذكر كل في كتاب مبين كل ماذا كل هذا كل الدواب كل شيء كل ما يتعلق الدواب وما إلى ذا وما والعلم وكل هذا مدون كل لا إله إلا الله كل شيء عن كل دابة عن كل هذا كل ما يحصل لها قبل أن تأتي أين تذهب ما رزقها أين توصل أين تتفرق كل ماذا كل يعني كل أمر الدواب كلها بلا استثناء كل المعلومات كل الأشياء هذه منذ متى يعني قبل الخلق وهذا طبعا وحتى يرث الله الأرض ومن عليها طبعا وفي مدون مسطور في كتاب قبل الخلق هذا العلم هذا يعني عظيم القدرة والعلم هذا ومبين كل شيء ومبين بالتفصيل بالتفصيل ليس فيها شيء ظاهر مبين. كل ما يحدث عن كل دابة طبعا منطق يعني إذا كان كله مكتوب فمنطق لنا أن نتصور يعني لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ صحيح بهذا الشكل ينفذ البحر طبعا سبحان الله نأخذ هذا الاتصال الهاتفي معنا اتصال هاتفي السلام عليكم ألو السلام عليكم أخي محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب وإياك إن شاء الله أخي حمد بارك الله فيك لو سمحت بس في استفسار بسيط في سورة الإسراء نعم في آية رقم 22 بعد بسم الله الرحمن الرحيم لما يقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذورا فتلقى في جهنم الآية الأولى لا تجعل الآية رقم 22 ولا تجعل مع الله إلها آخر نعم. فتلقى في جهنم نعم. لا هذه الآية الثانية لا الآية الأولى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا نعم وبعدها جاء قال في الآية رقم 30 بعد 38 ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا نعم. السؤال بس ليش الأول قال مذموما مخذولا والثاني قال ملوما مدحورا يعني مدحور. في جهنم والمن كان الآية كانت المن موجهة يعني للبشر أو الخطاب لمن يعني نعم. حاضر من الخطاب شكرا جزاكم الله خير بارك الله فيك أخي أحمد شكرا سيدي أخي محمد من السعودية السلام عليكم ألو أخي محمد من السعودية ألو نأخذ اتصالا آخر السلام عليكم ألو أخت المؤدل من كندا ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يجزيك كل خير يا أستاذ خالد وأستاذ فاضل الله يبارك فيكم على هذا البرنامج وخبرك بأن كل كثير من الناس في كندا يتابعوا برنامجكم الله يجزيكم كل خير وأنا بتابع كل برنامجك يا محمد خالد الله يجزيك كل خير يا رب وبدعمك كل يوم يا رب الله يرفع قدرك ويحسن أجرك بإذن الله تعالى ربي يتقبل يا رب تفضل يا أخت موال سؤالي هو في آية 18 و19 من سورة الشعراء قال ربنا تعالى قال أولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين صح. سؤالي لما قال فرعون لسيدنا موسى عليه السلام وفعلت فعلتك التي فعلت ولم يقل إنك قتلت نفسا وفررت يعني وقال له كمان وأنت من الكافرين أمر والكفر عند فرعون كافرين بالنعمة حاضر الذهب حاضر. الآن تسمع الإجابة على السريع أخطب مؤلم. الكافرين بالنعمة يعني كفرت نعمتك احنا ربيناك وكذا وانت كفرت نعمتك. يعني ليس الكفر لا ان يخرج من الملك. لا لا لا هو الكفر يعني الستر. نعم نعم هنا الكفر. على السريع هذا نعم. فعل ذلك إشارة إلى ما فعل ما أراد يقول هو إيه هو يعني ما يعرفه هو يعني ذكر ال من ربنا قال وقتلت نفسا يعني إيه لا هو يعني ذكرها له الله تبارك وتعالى ذكر له ذاك أيضا يعني أشار إلى أنت تعرفها يعني كأنما قال أنت تعرف المسألة ما أريد طول العالم وكان يحب فرعون عندما ما أراد أن يصرح بها يعني فعلت فعلتك التي فعلت نعم. يعني أحيانا أنت تكتفي بالصلة عن ذكر الشيء إما أنت تعرض عنها أو لأنها معروفة له فما تعيدها عليه هكذا أو لتعظيمه مثل فغشيهم من اللم ما غشيهم قد يكون للتعظيم قد يعني. الحذف وعدم الذكر له دلالة أيضا نعم, نعم. بارك الله فيك نأخذ اتصالا آخر أخي محمد من دبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكما علمنا فضيلة الدكتور أن إذا تقدم الجر والمجرور يفيد الحاصر في الغالب كما في قول الله تعالى عليه توكلت وعلى صح. الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تمام. أما في الآية رقم 54 في سورة هود فيقول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا هود إني توكلت على الله ربي وربكم صح. هنا تقدم الفعل على الجر والمجرور صح. يا ريت يعني أن فضيلة الدكتور يعني يفيدنا بهذا يعني تقديم الفعل والفاعل على المجرور حاضر حاضر سيدي بارك الله فيك معنا اتصال آخر أخي أبو فراس من سوريا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا سيدي كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله تفضل سلامي للدكتور الحمد لله صوت ما اسمع ارفع صوتك اخي بعض الشيء اخي بفراس بارك الله فيك تكرم تكرم رضي الله عنك بالحلقة الماضية نعم ناقشت عملية تتولوا وتولوا صح في السورة القبلها هي سورة يونس في آية نوح فإن توليتم الفرق توليتم لما تجي فإن توليتم ذكر ميم الجماعة وليس تتولوا مثلا لا ما في تولى تتولوا لا فإن توليتم ذكر الميم هنا يعني حضرتك تسأل عن ذكر الميم ذكر الميم توليتم ذكر الميم نعم ذكر الميم تفضل ذكر الميم نعم الميم. توليتم ميم ميم الجمع طبعا ميم الجمع وهنا ما صرت لا يمكن هذا فعل ماضي هذا فعل ماضي طبعا هذا لا يمكن ان يكون فيه هذا فيه تاءان يعني مو مثل تولوا تتولوا ذيك فعل مضارع بنفس ال تفضل اخي ابو فراس معك سيدي فقط السؤال فليت بنفس سورة هود نعم بنفس سورة هود بدأ في نفس سورة هود وإن تولوا فقد أبلغتكم ما أبلغت ما أرسلت به إليكم تولوا هو يقصد تولوا وتوليتم الصيغة هذه يعني الخلاف في الصيغة لما مرة يقول تولوا ومرة يقول توليتم تولوا هذا من الخطاب مثلا ضمير الخطاب مختلف يعني يعني هنا توليتم بالمخاطب هذا تولوا بالغائب لا مو ليس غائبا لا لا لأن كمل الآية فإني أخاف عليكم طيب تتولوا يعني إذا هو سؤال لأخي أبو فراس اختلاف الصيغة في توليتم وتولوا أليس كذلك سيدي نعم نعم نعم ليه ما اختلفت الصيغة يعني واحدة ماضي واحدة توليتم واحدة تولوا هذه الآيتين كيف هي لأن ان توليتم احنا نعم. هكذا يعني هي في ان توليتم ولا ايه فإن توليتم يعني الفرق اللغوي بين توليتم وتولوا. لا مو الفرق هذا عندما تدخل أداة الشرط يعني يكون السؤال شيء هذا أمر آخر والجواب عنه. أما إذا بدون أداة شرط طبعا توليتم فعل ماضي تولى فعل ماضي هم في أداة شرط في الاثنين فإن توليتم وإن تولوا. إذا راح يصير السؤال يعني الماضي إذا كان فعل الشرط والمضارع يعني إن تدرس تنجح إن درست نجحت يعني هم بين هذه واحدة مضارع والثانية ماضي. لا شك وعند النحاة أن الماضي إذا دخلت عليه أداة الشرط راح يكون زمن مستقبل يعني وإن عدتم عدنا زين وإن تعودوا نعود أيضا هو مستقبل. نعم ما الفرق بينهما هذا السؤال إذا كان السؤال هكذا نجاوب عنه يعني الآن السؤال راح يكون هذا هو أخي أبو فراس تقصد هذا ما تفضل به الدكتور أو شيء آخر مدى يعني مثلا الفرق بين سورتين بسورة نوح وهود. حاضر سيدي نعم أيوه. نعم حاضر يسأل عن الفرق في بين الآيتين فقط في نوح وهود في يونس وهود. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخي عارف من سلطنة عمان أخونا الكريم عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسر العين برؤيتكم يا أبا سيف. أسر الله عينك في الدنيا والآخرة. ألبسكم الله لباس الصحة والعافية وإياكم وغمرك في فضله وكرمه. الأخ محمد بس حبيت هل في إعادة البرنامج؟ أي نعم إعادة البرنامج غدا في 11:30 بإذن الله تعالى. يعني البرنامج سيدي يأتي في يوم الاثنين 8:30 ويعاد يوم الثلاثاء في 11:30 من صباح اليوم التالي اللي هو الثلاثاء بإذن الله تعالى. كما يأتي بالخميس في 8:30 مساء. دكتور فاضل كيف الحال؟ الله يحفظك الحمد لله رب العالمين. حبيت أسأل عن يعني الآية اللي استصعبت عليك لمساتها التي وقفت عليها وقفة طويلة يعني هل في آية استعصت عليك؟ يسأل حضرتك عن آية وقفت أمامها طويلا لاستكشاف اللمسات البيانية. تبسم الدكتور أخي عارف تفضل. أيضا إذا في أنا من عشاق الرد الإجابة السريعة الآن لا بأس أخي عارف. يسأل حضرتك عن الآية التي وقفت أمامها طويلا لاستكمال اللمسات البيانية. هو حقيقة أكثر من آية يعني يمكن ذكرتها استغرقت حوالي 6 أشهر. 6 أشهر؟ أي نعم. وآية استغرقت أكثر من هذا بكثير. طيب أخي عارف لك سؤال آخر حتى لو أطيل عليك على الهاتف. نعم نعم الفرق بس بين السخاء والكرم. حاضر سيدي الآن تستمع الإجابة بإذن الله تعالى. حاضر شكر الله لك حفظك ربي ورعاك. تفضل يا دكتور. آية مثل ما آية ماذا؟ هو يمكن ذكرتها مرة آية مال وحدة مال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم استوقفتني أكثر من سنة. أكثر من سنة؟ أكثر الله. نعم أكثر من سنة. طب ماذا وجدت فيها من لمسات؟ تحتاج إلى حلقة وقت طويل مثلا؟ طبعا وقت طويل. وقت طويل تحتاج. نعم طيب ممكن مرة ذكرناها وديك استغرقت من 6 أشهر. نعم قديم فترة طويلة يعني. والآية الثانية 6 أشهر ما هي؟ أعجاز نخل منقعر وأعجاز نخل خاوية. جميل. لماذا يعني وحدة بالتذكير وحدة بالتأنيث؟ طب لماذا؟ لأنه أخي عارف يسأل عن مع العلم أنه كلاهما وصف للنخل يعني هو أعجاز نخل خاوية فهي صفة للنخل. نعم صحيح. وأعجاز نخل منقعر وصف للنخل والنخل هو واحد. نعم صح هو واحد. لماذا يعني جاءت الصفة هنا مؤنثة ومذكرة؟ لما استغرقتني هذا لما في عجالة على السريع لما طبعا هم المفسرين حسب ما طلعت عليه يقولون لله الآيات لأن إحدى أظن في سورة الحاقة عجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وهكذا قبلها وما بعدها هي هكذا. وسورة القمر هي يعني قمر منطعر مشت تسير على الفاصلة القرآنية هكذا على نعم. لكن أنا طبعا ما كنت مقتنع بهذا التخريج يعني، فبدأت يعني أفكر في لماذا هذا الشيء، لأن أنا أعتقد أنه خواتم الآية ليست فقط لمناسبة ما قبلها وما بعدها، وإنما هنالك قطعا له علاقة بالمعنى. وإلى ما وصلت؟ فإحنا عندنا يعني بعدين يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني هكذا بالتأمل والتدبر، إحنا عندنا قاعدة حقيقة يعني كنت غافل عنها أنا، وهو أن التأنيث يفيد الكثرة والتذكير قد يفيد القلة، والتأنيث قد يفيد المبالغة. يعني ربنا قال في وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة، قال قال لكن قال مع نسوة، لكن قال قالت الأعراب آمنا، لأن النسوة قليلين والأعراب والأعراب كثيرين. هذا في القرآن كثير يعني قالت لهم رسلهم، يعني أريد نخوض فيها نعم. كثيرا. فالتأنيث يفيد الكثرة، احنا عندنا يعني أعجاز نخل الخاوية كثيرة يعني، وفيها أيضا المبالغة مثل علام وعلامة أيضا تفيد المبالغة. فلو نقرأ الآيتين راح يتضح المسألة. ذاك يعني ماذا قال في القمر؟ قال في يوم نحس مستمر إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس، يوم واحد تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، بينما في الحاقة الحق. ماذا قال؟ سخرها أول عليهم سبع ليال ريح صرصر عاتية، زاد العتو على الصرصر. نعم لك قال فقط يعني يوم يوم نحس مستمر ريحا صرصرا في يوم أحسن صرصر، فصرصر عاتية وبعدين سبعة ليالي وثمانية أيام حسومة من بقية. أي التدمير راح يكون أكثر الحق قطعا. فالأعجاز نخل خاوية. خاوية والخاوية أكثر من المنقعر، باعتبار كل منقعر هو خاوي مخلوع، الخاوي منقعر وغير المنقعر. نعم فإذا الخاوي هو أكثر من اللي من المنقعر. نعم صحيح. يعني هذا على السريع. أحسنت بارك الله فيك، يعني لأنه كما أيضا انتهى وقت الحلقة، ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لحضرتك على هذا الخير دكتور فاضل. مشاهدينا الكرام، أذكر حضراتكم بموعد برنامج لمسات بيانية، يأتيكم في كل يوم اثنين وكل يوم خميس في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويعاد في 11:30 من صباح اليوم التالي. أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامري، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.